الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد. هذا هو الدرس كم؟ 35 في دورة القواعد الفقهية 5 عند الشافعية، ونحن الآن مع القاعدة الثانية وهي اليقين لا يزال بالشك أو لا يرفع بالشك. وقلنا هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد كثيرة، ذكرنا بعضها، ذكرنا مثل الأصل، ثانيا الأصل البراءة، البراءة الأصل العدم، الأصل العدم. ماذا آخر؟ الأصل العدم، مفهوم؟ وذكرنا قواعد أخرى بأن الشافعي قالوا الأصل في الأشياء الإباحة، وأدلتهم قوية ودامغة. وقالت الأحناف الأصل في الأشياء التحريم، الأصل في الأشياء التحريم. من قال هذا؟ الأحناف. لكن الشافعي قالوا الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد العكس، حتى يرد العكس. وقلنا بأن حجة الشافعية أقوى، لأنهم ذكروا أدلة كثيرة، منها قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآيات، وذكروا قوله تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، كما ذكروا قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآيات. ثم ذكرنا أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ثم ذكرنا حديث آخر، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته وذكرنا أيضا بعض القواعد. ثم قلنا هذه القاعدة الأم، لا أعني الفرعيات ولا أعني البنات بل أعني الأم، الأصل بقاء ما كان على ما كان فرعية، لكن اليقين لا يزال بالشك هي الأم. هذه القاعدة لها مستثنيات، ومعلوم أنهم يقولون لكل قاعدة استثناءات، أو يقولون لكل قاعدة شواذ، لكل قاعدة شواذ، أو في بعض الأحيان كما يقولون في علم النحو قواعد النحو تشم ولا تفرك، تشم ولا تفرك، يعني عند الفرك لربما لا يبقى في يدك إلا أشياء معدودة على رؤوس الأصابع، على رؤوس الأصابع اليد الواحدة، على رؤوس الأصابع اليد الواحدة. فمثلا تأتي إلى الممنوع من الصرف عمر، لماذا منع من الصرف؟ يقولون العلمية والعدل، هذه عدل، أي عدل هذا؟ معدول عن عامر، هذه مجرد يعني عند التدقيق أن كل اسم، الاسم إما أن يكون يشبه الحرف فيبنى، أو يشبه الفعل فيمنع من الصرف، أو لا يشبه لا الاسم ولا الحرف فيعرب، والأصل في الأسماء طبعا الإعراب، وإلا بعض المبنيات، وذلك لكونها أشبهات الحرف، ومن أشبه الشيء يعطى حكمه، ومن أشبه الشيء يعطى حكمه. والاسم منه معرب ومبني قسمان، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. هذه الأسماء التي تبنى لكونها أشبهات الحرف إما في الوضع وإما في المعنى وإما ثم حتى يقولون بعض الأسماء كالإشارة كالإشارة. طبعا الاسم هذا ممنوع من الصرف عفوا مبني. لماذا بني مع أن الأصف الأسماء الإعراب؟ لماذا بني؟ ولذلك لو جاء الاسم معربا لما سألنا من جاء على أصله فلا سؤال عليه، من جاء على أصله فلا سؤال عليه. لكن إذا بني فلا بد أن نسأل لماذا بني ولم لماذا بني وهو معرب. ها والاسم الأصل فيه الإعراب، لماذا شنو ما هو السبب؟ فإذا قلنا لشبه يقول اسم إشارة، لأن معلوم أن الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر ومبهم. الظاهر هو الذي لا يظهر معناه، هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، والمبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه، وذلك هو الاسم موصول صلة الموصول. فيقولون اسم الإشارة أشبه ماذا؟ يقولون أشبه الحرف، كان من حق العرب أن تضعه فلم تضعه. كما يقولون في عمر ممنوع من الصرف العلمية وماذا آخر. ومعلوم أن الاسم الذي يمنع من الصرف لا بد فيه من علتين فرعيتين، إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى، إلا صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث، وألف التأنيث والجمع الذي قامت مقام علة وعلة. طيب عمر ممنوع من الصرف لماذا؟ وأمثلة كثيرة لو ذهبنا نذكر لكم أمثلة في النحو، يعني عند الفرق وعند التدقيق والتنقيب والبحث لا يبقى في يدك إلا شيء قليل. ولهذا قالوا علل النحو تشم ولا تفرك، كما قالوا في غالب القواعد هي أغلبية وليست قطعية كما يقول بعضهم. قالوا القواعد من القواطع، القواعد من القواطع، هذا غير صحيح. هذا القول بأن القواعد من القواطع غير صحيح. إذن فالأصل أن نقول الأصل في القواعد أن تبقى على الأغلبية، الأصل في القواعد على الأغلب، على الأصل الغالب، ولذلك نقول على الأصل الغالب. كما نقول مثلا لاحظوا الاسم إذا كان نكرة وأعيد نكرة هل هو عين الأولى أم غير الأولى؟ النكرة أعيدت نكرة، والنكرة أعيدت معرفة، والمعرفة أعيدت نكرة، والمعرفة أعيدت معرفة. هذه قاعدة أغلبية. مثلا في النحو، مثلا في النحو هذا استطراد لمناسبة لأبين لكم على أن القواعد معظمها أغلبية، أن القواعد معظمها أغلبية. فمثلا يقولون النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. مثلا ابن آج الروم يقول وأقسامه ثلاثة اسم، اسم هنا نكرة أم معرفة؟ نكرة. ثم لما أراد أن يذكر علامات الاسم ماذا قال؟ فالاسم نكرة ولا معرفة؟ معرفة. إذن فالاسم الأول هو عين الثاني. الاسم الله عز وجل يقول أرسلنا إلى فرعون رسولا، نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فعصى فرعون الرسول، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. الرسول الأول من هو؟ موسى. الرسول الثاني من هو؟ موسى. فالنكرة أعيدت معرفة هي عين الأولى، كما يقولون كما يقول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالنكرة إذا أعيدت نكرة هي غير الأولى، نكرة أعيدت نكرة فهي غير الأولى. اليسر الأول هل هو اليسر الثاني؟ لا. ولذلك يذكرون حديثا ضعيفا يقولون لن يغلب العسر يسرين، لن يغلب العسر يسرين. هذا حديث لا يصح، ولكن من جهة المعنى وجيه صحيح. العسر الأول معرفة، والعسر الثاني معرفة. هنا أيضا المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى. العسر الأول هو العسر الثاني، لكن اليسر الأول ليس هو اليسر الثاني. فلذلك قالوا، زعموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يغلب العسر يسرين يسرين، مع أنه ذكر في الآية عسران ويسران. قالوا لأن العسر جاء معرفة، وإن تكرر فهو كم؟ فهو عسر واحد، عسر واحد. لكن اليسر جاء منكرا، لم يقل فإن مع العسر اليسر، إن مع العسر اليسر، لم يعده معرفة، أعاده نكرة. فعندنا قاعدة على أن النكرة إذا أعيدت نكرة هل هي عينها أم غيرها؟ غيرها، غيرها. لكن العسر إذا أعدناه معرفة، يعني ذكرناه معرفة ثم ذكرناه مرة ثانية معرفة، هل هو هو أم غيره؟ هو هو. لذا قال لن يغلب العسر يسرين. طيب إذا النكرة إذا أعيدت نكرة هل هي عينها أم غيرها؟ نكرة أعيدت نكرة، هل هي عينها أم غيرها؟ غيرها. طيب إذا ماذا نقول في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ أيوجد إلهان؟ على مقتضى القاعدة أستغفر الله وحاكي الكفر ليس بكافر. إله في الدنيا وإله في السماء، أيقول هذا عاقل؟ أيقول هذا من يوحد ربه؟ إذن كيف نقول هذا؟ على أن الصلة هنا استطالت، فماذا نقول؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فيكون هنا الإله بمعنى المعبود، وهو المعبود في السماء المعبود في الأرض. أو نقول بأن هذه القاعدة أغلبية، هذه القاعدة أغلب. المهم حتى لا أبعد النزعة، هذا محل إن شاء الله النح، ذكرت هذا لأبين لكم على أن الأصل في القواعد، الأصل في القواعد لا تكون قاطعة كما يقولون، القواعد من القواطع، فلكل قاعدة شواذ، كما أن القواعد معظمها أغلبية. فلذلك ذكرنا البارحة أن العلماء قالوا اليقين لا يرفع أو لا يزال بالشك إلا في 11 مسألة. ما هي المسألة الأولى؟ المسح، مسح، مسح على الخف وشك، هل انقضت مدة المسح أم لا، كما مسح ونسي أو شك، هل مسح في السفر أم في الحضر. ماذا نقول له في المسألتين؟ نقول له وضوءك انتقض، أعد الوضوء، استأنف الوضوء من جديد. هذه المسألة الأولى والثانية. المسألة الثالثة ما هي؟ أحرم المسافر بنية القصر، على أننا قلنا هذه النية لا محل لها من الإعراب، ثم خلف إمام لا يدري هل هو مقيم أم مسافر. ومعلوم أن الأصل على الراجح خلافا لابن حزم ومن قلده، وقد سبق أن قلنا من الحزم ألا نتبع ابن حزم في هذه المسألة، أنه يقول بتقصير الصلاة خلف المقيم، والصحيح إتمام الصلاة خلف المقيم لكي لا نختلف على الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا على إمامكم، وكما قال عبد الله بن عباس لما صلى خلف الإمام المقيم صلى أربعا، ولما صلى في رحله صلى ركعتين، لما قيل له هذا قال تلك سنة أبي القاسم. بل عبد الله بن عمر وغيره قال صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر، وإذا به إذا صلى خلف المقيم يصلي ماذا؟ يصلي ركعتين أم أربعا؟ يصلي أربعا، وإذا صلى في رحله صلى ركعتين، صلى ركعة. عبد الله بن مسعود لما بلغه أن عثمان يتم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ذكر أنه صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وكانوا يصلون كام؟ ركعتين. ولما حضرت الصلاة صلى خلف عثمان ركعتين. لما قيل له ذلك قال الخلاف شر، الخلاف شر. هذا لا يعني أنه الخلاف شر يجوز له أن يصلي خلفه ركعتين. وقالوا يحتمل، لاحظ، يحتمل أن يجلس في الركعتين وينتظر الإمام إلى أن يسلم فيسلم معه، هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا يحتمل أن يسلم وينصرف، وينصرف قياسا على ماذا؟ قياسا على صلاة الخوف. وطبعا القياس في العبادات لا يجوز، قياسا على، لأن القياس لابد أن يكون هناك أصل يقاس عليه، ولا بد أن يكون استوفى كل الأركان، هذا كما سيأتينا إن شاء الله في أصول الفقه. إذن فماذا نقول؟ هذا يحتمل، يحتمل. وطبعا معلوم أن العلماء يقولون ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال، ولكن هذه القاعدة نفسها، هذه القاعدة ميتة وجوفاء وبطراء إذا ذكرت هكذا، بل لابد كما كان يقول أحد شيوخنا لابد أن تقيد وأن تذكر مع قيدها، وإلا كانت يتيمة، وإلا كان لا يجوز الاستدلال بها. ما هي؟ ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل، لابد من هذا القيد. ما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال إذا كان الاحتمال، قلنا ماذا؟ ناشئا عن الدليل. أما أي واحد تختلف معه ويقول لك يحتمل أن هذا الحديث معناه كذا وكذا، ويحتمل، ولهذا الإمام الشافعي يقول وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال، وسقط بها الاستدلال. إذن نحن ماذا نقول؟ نقول هناك قواعد كثيرة كنت قررت داخل السجن أن أجمعها، وكنت بدأت فيها قواعد بطراء، يعني يأتون بها مجزأة لا تؤدي المهمة. من ذلك قولهم كما سيأتينا إن شاء الله، يقولون الحرام لا يتعلق بذمتين. هذه قاعدة بطراء فلا بد من قيدها، وإلا لا يجوز الاستدلال بها. الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة. مفهوم هذا؟ طيب، هذه بعض الاستثناءات التي ذكرنا، وهي 11 مسألة، وبعضها سبقت، لأن لعلنا إذا توسعنا وإن شاء الله في الدورة الثانية إذا كنا على قيد الحياة وسنتابع إن شاء الله ونتوسع ونذكر لكم مسائل أخرى. هذه مسائل 11 مسألة زاد الإمام النووي، وهو شافعي المذهب، زاد الإمام النووي مسائل أخرى، وينبغي أن تسجل لكي تحفظ وتفهم. وزاد الزركشي أيضا، وهو مذهبي شافعي المذهب، وللأسف توجد الآن في زماننا نبتة كفرت وضللت الزركشي والإمام النووي. أما الزركشي فقال كلمة وكفره أحد، لا أقول طلبة العلم، ولكن خربة العلم. قال بأن الزركشي قبحه الله ولعنه الله، هذا بهذه العبارة، يدعو عليه بالتقبيح واللعن، يعني يلعن الإمام الزركشي. والإمام الزركشي لو لم يكن من حسناته إلا النكت لكان يكفيه شرفا. عنده كتاب النكت عجيب، وقد قرأناه بإذن الله تعالى، أكرمنا الله بقراءته في سجن القنيطرة. كتاب النكت على ماذا؟ على مقدمة ابن الصلاح، كما أن الحافظ ابن حجر النكت أيضا، لكن كتاب دقيق يأتي بنكت عظيمة. وله أيضا كتاب ماذا؟ أحكام القرآن، علوم القرآن، يتعلق بعلوم القرآن. ويأتي واحد ولربما لا يبلغ، لا أقول عشر معشار علم الزركشي، لا يبلغ نعل الزركشي، ويلعنه ويقبحه، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء للأسف أكلوا اللحم قبل الخبز، أكلوا اللحم قبل الخبز، بمجرد ما يقرأ رسالة ثم يطلع علينا برسالة ينقلها من هنا وهنا وهنالك، ويقول هذه رسالتنا، ويلعن ويسب في السلف، ولم يكن هذا من عمل السلف الصالح. لماذا لعنه؟ لكونه قال يجب على الإنسان أن يصلي على رسول الله مرة واحدة في العمر، وهذا يقول به حتى المالكية، يلزمه على هذا أن يلعن المالكية كلهم، لأن المالكية عندهم أن هناك أشياء، على أننا لا نوافقهم، أن هناك أشياء تجب ينوي بها أداء الواجب، هذا معنى ينوي بها أداء الواجب، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في العمر على جهة الوجوب، ثم بعد ذلك يبقى السنية. وقالوا يستغفر للصحابة على جهة الوجوب، وقالوا أيضا ماذا يفعل؟ يستغفر للصحابة قلنا، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الوجوب، ويتعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على جهة الوجوب، ويحسبل على جهة الوجوب، حسبي الله، ويحوقل على جهة الوجوب، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى قالوا تعود بسملة وحسبلة حلقة شهادة مع الصلاة حمد وشكر ثم تسبح يرام واستغفر الإله ثم كبر قد أوجبوها مرة في العمر. يعني هذه المسائل قالوا تجب مرة في العمر. طيب لا نوافقهم، لكن لا نلعنهم ولا نقبحهم. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك الإمام مالك كفر الروافض بهذه الآية، لأنهم يلعنون أصحاب رسول الله. على كل، أما الإمام النووي رحمه الله فيقولون عليه بأنه كفر، أستغفر الله، ويكفرونه، ولذلك أمروا بإحراق كتبه كما أمروا بإحراق كتب الفتح، يعني الحافظ ابن حجر فتح الباري، مع أن الشوكاني لما طلب منه أن يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني قالوا لو اشرح لنا، قال لا شرح بعد فتح الباري، ولكن استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح، لأنها صار إلى مكة، يعني لأنها صارت دار إسلام، أي لا شرح بعد فتح ابن حجر. ثم أيضا الشوكاني أمروا بحرق كتبه، الصنعاني أمروا بحرق كتبه، والنووي أمروا بحرق كتبه، والإمام النووي الزاهد الوارع أمروا بحرق كتبه. فالمهم على كل، حتى لا نبتعد أكثر، فقلنا بأن الإمام النووي الشافعي وقد خدم المذهب، استدرك وزاد مسائل أخرى من المسائل التي ذكرنا البارحة. ما هي المسائل؟ قلنا 11 مسألة، ذكرنا 11 مسألة، ثم زاد الإمام النووي المسألة أخرى، إما أن تضيف هذه المسائل وتقول هذه المسألة كم؟ 12 مسألة، أو أن تقول المسألة الأولى من المسائل التي أضافها الإمام النووي أو استدركها الإمام النووي. قال إذا شك الناس في انقضاء الجمعة، شك الناس في انقضاء الجمعة، يعني الجمعة خلاص، فإنهم يصلونها جمعة أم لا؟ قال لا يصلون الجمعة. قال بأن إذا شك الناس في انقضاء الجمعة، في انقضاء الجمعة، هل تصلى الجمعة، يصلون الجمعة أم لا يصلون الجمعة؟ الإمام النووي قال لا يصلون الجمعة، وإن كان الأصل بقاء ماذا؟ الأصل ماذا؟ بقاء الوقت، بقاء ما كان على ما كان، وإن كان الأصل بقاء ما كان على ما كان، قال لكنهم إذا شكوا بأن وقت الجمعة خرج. وطبعا هذا مذهب الإمام الشافعي، وقد ورد أن السلف صلوا الجمعة قبيل العصر، قبيل العصر، لكن قال الإمام النووي قال إذا شكوا في انقضاء الجمعة لا يصلونها جمعة بل يصلونها رباعية، يصلونها رباعية. طبعا أقول هذا وأنتم تعلمون أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال على أنهم لا يصلونها جمعة، وابن حزم يقول تصلى الجمعة كم؟ تصلى كم؟ ركعتين ولو بدون خطبة، ولو بدون خطبة. للأسف قلده في هذا كثير من العلماء في زماننا كشيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى، وكبعض الغماريين، وكبعض تلامذته، وكبعض تلامذته، واستدلوا بحديث الجمعة ركعتان، الجمعة ركعتان، والسفر ركعتان، والعيدان ركعتان، ركعتان تمام غير قصر، تمام غير قصر على لسان نبيكم. طبعا الجمعة ركعتان، نحن متفقون الجمعة ركعتان، لكن هناك للجمعة كما قال أحمد الغماري يرد على أخيه أو على أخويه، رد عليهم بكتاب سماه الحسبة، الحسبة، بأن صلاة الجمعة لا تنعقد بدون خطبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأسعد بن زرارة؟ قال له اجمع الناس واخطب فيهم، اجمع الناس واخطب فيهم، لا بد من الجماعة ولا بد من الخطبة. إذن لا بد من الجماعة ولا بد من الخطبة، والجماعة كم هي؟ الخطبة لا بد منها، لكن الجماعة كم؟ الجماعة اختلف العلماء، والإمام الشوكاني عنده رسالة في الموضوع، والسيوطي كذلك، فمنهم من قال، يعني استدلوا بحديث وإن ضعفه الدار قطني وابن القيم فقد حسنه الشيخ الألباني، الجماعة اثنان فما فوقهما جماعة، والحديث له طرق يرتقي إلى درجة الحسن، حسن لغيره، الحسن لغيره. فلذلك قالوا إذا كانوا اثنين ومعهم إمام يخطب فيهم جائز، أن ذكروا أكثر من 117 قول، كلها في ماذا؟ في الجماعة، بكم تحصل الجمعة وبكم تنعقد الجمعة. طبعا المالكية قالوا تنعقد ابتداء ب70 أو أكثر، يعني أردنا أن نبني مسجدا لنقيم فيه الجمعة لابد أن يكون في الحي ما يقارب 70 أو أكثر. وأما إذا وجد المسجد الجامع فتنعقد 12 رجلا، وغيرهم قال 8، وغيرهم قال 10، وغيرهم إلى أن قالوا 2 فما فوقهما جماعة، يعني 2 أضف إليهما الإمام 3 تنعقد بهما الجماعة. وذكروا آثار كثيرة لا داعي لذكرها، وقد توسع السيوطي في العدد الذي تنعقد به الجمعة. الصحيح لا بد من ماذا؟ من الخطبة والجماعة، الجماعة بصرف النظر عما قيل فيه، حتى إذا زادوا على الاثنين تنعقد الجمعة. طيب هذه الحالة أو المسألة الأولى التي ذكر الإمام النووي، ما هي المسألة التي ذكر الإمام النووي؟ إذا شك الناس في انقضاء الجمعة هل يصلوها جمعة أم لا؟ والصحيح ماذا؟ كيف يصليها؟ طيب عندنا أيضا المسألة الثانية التي زادها الشافعية أو الإمام النووي، إذا شك المتوضئ هل مسح رأسه أم لا؟ إذا شك المتوضئ، يعني توضأ ولكنه شك هل مسح رأسه أم لا؟ وطبعا أنتم تعلمون أن مسح الرأس ماذا؟ من فرائض الوضوء، من فرائض الوضوء. وطبعا أيضا بصرف النظر هل يحصل المسح هكذا بمسح شعر واحدة، شعر واحدة، وهل يحصل المسح هكذا، يعني كلام طويل. أيضا ذكروا 13 قولا في المسألة، وابن العربي عند تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة توسع وذكر أقوالا كثيرة. وأيضا هل الباء هنا للإلساق أم لغيره أم للتبعيض، فإذا كان للتبعيض يكفي أن يمسح شعرة واحدة، وإذا كان للإلساق يكفي أن يلصق، ألصقوا يلصق. ثم أيضا هل يبدأ من هون أم مرة واحدة دفعة واحدة؟ مسائل تتعلق بالفقه ومحلها إن شاء الله الفقه، لأن القواعد الفقه هي عمومات وكليات، كما أن أصول الفقه عمومات وكليات، وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. والفقه جزئيات، لأن كل مسألة مسألة لا بد فيها من دليلين اثنين، كل مسألة فقهية أيا كانت لا بد فيها من دليلين اثنين، دليل عام ودليل، أو نقول دليل كلي ودليل جزئي، دليل كلي ودليل جزئي. يعني الامتثال الأوامر والنواهي لا بد فيها من دليلين، دليل كلي ودليل جزئي. مثلا الأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا للوجوب، هذا دليل كلي ولا دليل جزئي؟ دليل كلي. لكن أقيموا الصلاة دليل كلي ولا جزئي؟ دليل جزئي. فالصلاة مثلا فيها أدلة كلية وأدلة جزئية، الطهارة فيها أدلة كلية وأدلة جزئية، الصيام فيه أدلة كلية وأدلة جزئية، الزكاة وهكذا. وليقاس ما لم يقال كما يقول ابن مالك. وهناك أشياء أخرى حذفناها، يعني إذا شئنا أن نذكرها كما يقول ابن مالك أيضا، وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز، يعني هذه مسائل معلومة. إذن نرجع ونقول إذا شك المتوضئ هل مسح رأسه أم لا؟ وطبعا سيأتينا إن شاء الله أن الشك قسمه العلماء إلى قسمين، وبعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام، وإن كنت أفضل هذه الأقسام الثلاثة، تقسيم الشافعية، تقسيم الشافعية، والمالكية قسموه إلى قسمين، والأحناف قسموه أيضا إلى ثلاثة أقسام مع نوع يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، طارة مع المالكية وطارة مع الشافعية. ولذلك كثير من القواعد الفقهية أو كثير من المسائل الحنفية تشبه القانون الوضعي، تشبه القانون الوضعي، أقولها وبدون مبالغة. يعني في مسائل الربا في بلاد الأوروبية أجازوها، وأيضا دفع الأموال للعاهرات يعني والزنا فيهم جائز في بلاد الأوروبية عند الأحناف، وأشياء من هذا القبيل، وأخذ الكتب سرقة الكتب لمن لا يقرأ فيها عندهم جائز وهكذا. المهم لأنها الشيخ يعني الله المستعان. على كل أرجع وأقول إذا شك الإنسان هل مسح رأسه في الوضوء أم لا، ماذا هذا؟ قالت الشافعية الأصح أن وضوءه صحيح، أن وضوءه صحيح، ولا يقال الأصح عدم المسح، بل يقال الأصح، لأن المسح حاصل لكن شك، شك. الأصل ماذا؟ الأصل عندنا بقاء ما كان على ما كان، الأصل عندنا أيضا اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. وأيضا عندنا هنا الأصح ماذا؟ أنه متوضئ، أنه متوضئ. ويظهر أن بعض العلماء قالوا إذا شك، ولكن 5% على أنه لم يمسح، و95% على أنه مسح، قالوا لا شيء عليه. وإن كان من باب الخروج من الخلاف قالوا يمسح، قالوا يمسح. هذه مسألة كم زادها الشافعية؟ هذه الثانية. ما هي؟ لو سلم، لاحظوا، لو سلم المصلي يعني خرج من صلاته خلاص. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. ماذا قالت الحنفية؟ قالوا إذا قال التكبير لم يقل الله أكبر، ما قالش مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها الله أكبر، قال فإذن يجوز الإنسان إذا قال الله أفضل قال تنعقد صلاته، هذه تكبيرة إحرام عنده. إذا قال الله أجل قالوا تنعقد ماذا؟ صلاته. وإذا قال الله أكرم قالوا تنعقد صلاته، لأن التكبير هذا فيه تكبير ولا ما فيه تكبير؟ قالوا فيه تكبير. إيش معنى التكبير؟ التعظيم والإجلال لله عز وجل، المنفرد بالكبرياء والعظمة التي لا تطيقها العقول، وقد حصل بأي اسم فيه تعظيم لله فماذا؟ لكن هذا بعيد، معلوم أنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. هذا كان واحد عنده نهر الناس يسقون منه، لكن عندما يأتي نهر الله يبطل نهر معقل، إما أن السيول تأتي إلى هذا النهر وتجرفه، وإما أن الناس لا يلتفتون إلى نهره. كذلك معنى هذا إذا جاء الدليل قال الله قال رسول الله خلاص، لا يبقى لقول قائل ماذا ما يقول أمام قول الله وقول رسوله. ودائما أقول لكم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم نصا ولا شخصا، لا تقدم نصا ولا شخصا. قلنا إذا شك التكبير، وش هو التحليل؟ السلام. قالوا أيضا إذا قال فرغ من التشهد وعندهم الصلاة الإبراهيمية لا تجب، قال تحيات المباركة الطيبات، وهذه التحية ديال الأحنف، هذه التحية ديال الأحنف. قال لما وصل عبده ورسوله قال انتهينا من الصلاة، قال خلاص خرج، لأن شو اسم مقصود بالتحليل؟ هو الخروج من الصلاة. بل أخبث من هذا، قالوا لو خرج منه ريح لكانت صلاته صحيحة، لأنه تحلل وخرج من الصلاة، تحلل وخرج من الصلاة. المهم دعوا هذه المسألة في الفقه. إذا صلى ولكنه يعني سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، سبق أن قلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في الدروس الماضية ماذا قال؟ قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراد، فإذا أراد أن يقيم الصلاة يعني أدبر وله ضراد، ثم يأتيه ويقول له أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، أركعتين أم ثلاثا أم أربعا، فمن فعل ذلك فليبني على ماذا؟ فليستيقن، فليبني على اليقين. ثم يقول مثلا ثلاثة أم أربعة، إذن هي ثلاثة لأنه المتيقن اليقين، ثم يسلم ويركع ركعتين بعد السلام. لكن الشافعية عندهم هذه المسألة يعني استثنوها من قاعدة اليقين لا يزال بالشك، يعني سلم وخرج من صلاته ثم شك وخرج من الصلاة، شك أصلى ركعتين أصلى أربعا أم ثلاثا، قال الأصح أن صلاته مضت على الصحة، الأصح أن صلاته مضت على الصحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العكس، والمالكية أيضا قالوا الصحيح أنه يبني على ماذا؟ على اليقين ويبني على الأقل، مثلا يجعلها ثلاثة ويأتي بماذا؟ بالرابعة، ويأتي بالرابعة ثم يسجد بعد ذلك ماذا؟ بعد السلام. وهناك قول يقول قبل السلام، وسبق أن بينا من يقول قبل السلام ومن يقول بعد السلام، ومن قال بأنه يصلي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، يسجد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يفعله، وما ورد بعد السلام يفعله، والبعض قال قبل السلام يعني حالات معدودة والباقي كله بعد السلام، والبعض قال كله بعد السلام، لأن بعد السلام يصيب محله، يصيب محله، لا سجود إلا بعد السلام، كل سجود بعد السلام. وصح بهذا حديث، قالوا لأنه بعد السلام يصيب محله، حتى لو نسي مدة، وحتى قالت المالكية واستدرك البعدي ولو من بعد عام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. فقالوا إذن هنا ماذا يفعل؟ بعد السلام أم قبل السلام؟ هناك من قال قبل، واستدلوا بقصة ذي اليدين اسمه ماذا؟ الخرباق، الخرباق يعني القصة المعروفة. و واستدلوا بأشياء كثيرة. المهم الشافعية عندهم هنا على أن الإنسان إذا سلم خرج من صلاته وشك أصلى ثلاثا أم أربعا، قالوا الأصح نقول بأن صلاته صحيحة قد مضت. والصحيح إن شاء الله أن يبني على اليقين، أن يبني على اليقين ثم يسجد بعد السلام. وطبعا سبق لنا هذا المصطلح الفقهي عند المالكية، نقزبوا النون النقص عنده القاف القبلي، الزي زيادة عنده الباء البعدي، نقزبوا تعرف هذا النون نقزبوا، اكتبها تعرفها وانت تنظر إلي، نقزبوا النون ايش معناه؟ النقص. إذا كان عندك النقص ما عليك، عليك القاف، القاف ايش معناه؟ القبلي. الزي ايش معناه؟ زيادة. إذا عندك زيادة في الصلاة ايش عليك؟ الباء البعدي. وإذا الوردة ما فهمتها شو كتشوف فيها؟ نقزبوا، مفهوم هذا؟ إذن هذه الصورة كم؟ الصورة الثالثة ذكرها ماذا؟ ذكرها النووي. زاد الصورة الرابعة النووي أيضا، إذا ادعى الغاصب، لاحظوا الغاصب ادعى تلف المغصوب، الغاصب ادعى تلف المغصوب، سبقا بينا هذا ولكن هنا استثناء. سبقا قلنا بأن الإنسان الذي ضمن شيئا، الأمين طبعا نتكلم عن الأمين، وضاع منه، أعطيته شيئا وضاع، وطبعا هو أمين لكنه ضاع، لم يفرط وضاع، هل يضمن؟ لا يضمن، لكنه إذا فرط يضمن، أعطاه سيارة وإذا به أعطاها للأولاد، لأولاده يضمن، ثم ضاعت يضمن. كذلك هنا الغاصب إيش هي؟ هل يصدق أم لا؟ قالوا الصحيح يصدق مع يمينه ببينة، إذا لم تكن هناك بينة يصدق مع يمينه، إذا قال والله. وإذا عجز عن إقامة البينة، وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأربعين ماذا قال؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب هو لم ينكر ولكنه أقسم، وبعضهم قال إذا لم تكن له البينة فمن يصدق آنذاك؟ يصدق المالك يقول لا أنا أعطيته كذا وكذا. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ البقاء، لأن الأصل البقاء. إذن نحن للأسف يعني في كثير من الأشياء نعيش فوضى، حيث بيس الأصل البقاء. إذن هذه أشياء أربعة ذكرها من الإمام النووي، ذيل عليها المسائل التي سبقت البارحة في الدرس، وزاد الزركشي أيضا، وهو ماذا؟ هو شافعي المذهب، زاد مسألة الهرة، سؤر الهرة. وطبعا هذه مسألة الآثار عندنا فيها دروس مسجلة، يعني صوت وصورة، وفيها أيضا صوت فقط، كين صوت وصورة وكين صوت فقط، يعني في الفقه المالكي، وقد وصلنا كم درس؟ سبعة، يعني فيها المسائل التي تتعلق بماذا. وأما قلنا ذكرنا الكلب بأن ماذا؟ بأن سؤره نجس على الراجح، والمالكية قالوا ليس نجسا. لاحظوا ماذا قالت المالكية، إذا ولغ الكلب في الإناء يكره الوضوء في ماذا؟ فيه فقط، هذا الماء يكره الوضوء فيه. هذا متى يكره عندهم؟ ليس على الإطلاق، إذا وجد الماء عندنا مثلا إناء فيه ماء يشرب فيه أحد، لا كلب ولا هر ولا يحزن. وعندنا إناء شرب فيه الكلب ولغى فيه الكلب. إذن بما أن عندنا إناء فيه ماء فهذا الإناء يكره الوضوء به. لكن إذا لم يكن هناك ماء لم يشرب فيه فهذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب طاهر ولا حرج. هذا عند من قال به حتى الإمام مالك، لأن الإمام مالك يرى أن الكلب ليس نجسا. وطبعا الإمام مالك لعل الحديث لم يصله أو وصله ولكن أوله تأويلا يعني باجتهاده أو لم يصح عنده، فلذلك قالوا ماذا؟ استدلوا حتى هم استدلوا بأدلة يعني كمثل قضية الكلب الصياد الاصطياد وكلب الماشية وكلب الحراسة وأجازوا بيعها من أجل هذا. وأيضا استدلوا على تفصيل منه من قال يعني ثمن الكلب وحلوان الكاهن يعني حرام لا يجوز، قالوا إلا ما استثنية، وقالوا أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد النبوي وتبول، واستدلوا بأشياء أخرى استدلوا بأشياء أخرى. إذن على كل فنقول لاحظ نقول الصحيح أن الماء إذا ولغ فيه الكلب يحرم الاغتسال به أو التوضؤ به أو استعماله في ماذا؟ في العادة، لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله كام؟ سبعا، أولاهن بالتراب. بل ورد أن بعضهم أسلم عندما دكتور يقال بأنه أمريكي عندما أخذ كلبا وأعطاه ماء وشرب في الإناء وبقية بقية وجاء بالمجهار الدقيق ورأى أن ما بقي يحتوي على أفرز إفرازات خطيرة خطيرة، ثم ماذا فعل؟ يعني أعطاها لشخص أراد أن يشرب ووصلت إلى ماذا؟ إلى شفتيه، فانتفخت الشفتين فانتفخت الشفتان. فماذا فعل؟ أتى بإبرة واستخرج الدماء ووضعها في المجهار الدقيق، فرأى أنها تحتوي على ديدان لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بماذا؟ بالمجهار الدقيق. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بل يقال إنه قام بغسل الإناء بالصابون، ولما غسل الإناء بالصابون بقي في الإناء بقية من بقايا ماذا؟ الديدان والميكروبات، بل كانت تتوالد. فلما غسله بالتراب ماتت، وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأمثل من هذا كثير جدا. فالمهم الصحيح أن الكلب وشعره إذا كان اللسان أنظف شيء في الإنسان وفي البشر، وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إذن على نجاسته، فكيف بشعره، فكيف بكذا، فكيف إلى آخره. لكن يبقى الهر، الهر قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والصحابي الذي يعني أمال الإناء فنظر إليه فقال ما لك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لكن ورد أثر يقول فيه أبو هريرة إذا ولغ الهر في إناء غسل مرة، هذا الأثر صحيح، إذا ولغ الهر في إناء غسل مرة. إذن لماذا؟ إذا ولغ قالوا لأن الأصل نجاسة فم الهر، الأصل نجاسة فم الهر، لأن الهر أو الهر يأكل العذرة ويأكل النجاسة ويأكل. لكن لماذا قالوا بالطهارة؟ قال لاحتمال ولوغها في ماء كثير فزال عين النجاسة وأثر النجاسة، ثم زادوا أيضا بأن من عادتها أنها تزيل النجاسة تنظف النجاسة، فلذلك حمل على ماذا؟ على الطهارة. وما قاله الإمام النووي من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ إزالة ما ربما علق في فمها، ربما علق في فمها. ولهذا قلت مما قلت، يعني بيتان، يعني في قصيدة طويلة لفت الانتباه إلى أقسام المياه، فذكرت هنا بيتين، يعني شاهدهن بيتان. وصؤر هرة ليس ذا نجاسة، ويجوز وسؤر هرة ليس ذو نجاسة، وسؤر هرة ليس ذو نجاسة، فهي من الطواف بالفراسة، فهي من الطواف بالفراسة. ورغم ذا قد صح أن الهرة، ورغم ذا قد صح أن الهرة إذا ولغ في الصحن يغسل مرة، إذا ولغ في الصحن يغسل مرة. أشرت إلى أثر أبي هريرة رضي الله عنه. من يعيد البيتين؟ وسؤر هرة ليس ذا نجاسة، قل ليس ذو نجاسة أفضل. وسؤر هرة ليس ذو نجاسة، وسؤر هرة، وسؤر هرة ليس ذو نجاسة، فهي من الطواف بالفراسة، بالفراسة. نعم. ورغم ذا قد صح أن الهرة إذا ولغ، أن الهرة بهاء السكت، إذا ولغ في الصحن، إذا ولغ بسكون الغين الصحن يغسل مرة، يغسل مرة. إذن هذه من المسائل التي زادها الزركشي على ما ذكره الإمام النووي، وزاد أيضا مسألة ثانية. ما هي؟ وهذه مسألة أذكرها لماذا؟ لأن لربما تحدث ويكون الحكم معروفا. قالوا: من رأى منيا في ثوبه أو فراشه، من رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره، لا بد من هذا القيد، لا ينام فيه غيره. أما إذا كان فراشه ينام فيه كل من هب ودب هذا شيء آخر. الآن افهموني هذا بهذا القيد: من رأى منيا في ثوبه أو في فراشه، لابد من القيد. ما هو القيد؟ لا ينام فيه غيره. زد قيد آخر: ولم يذكر احتلاما، ولم يذكر احتلاما، لزمه ماذا؟ لزمه الغسل في الأصل، لزمه الغسل في الأصل، مع أن الأصل عدمه. وسبق أن قلنا يغسل من آخر نوم يذكره، من آخر نومة نامها يعيد الصلاة، يعيد الصلاة من آخر نومة نامها إذا رأى الماء. ولربما هو موجود هناك من سنين ولكن بقي الأثر، فهنا قالوا والأصل في أن هذا الفراش لا ينام فيه غيره. قال: ماذا يفعل هنا؟ يغتسل ويعني ينظر إلى، لا يذكر احتلام، قالوا ينظر آخر نومة نامها فيغتسل ويعيد ماذا؟ يعيد الصلاة. أيضا زاد الصورة الثالثة، يعني استثناها: من شك بعد صوم، صوم يوم من الكفارة، من شك يعني بعد صوم يوم من الكفارة هل نوى أم لا، ثم هل يؤثر هذا أم لا يؤثر على الصوم؟ مفهوم؟ مع أن الأصل عدم النية، إذن هو صام يوم من الكفارة. طبعا عن الكفارة، الكفارة إما أن تكون كفارة مغلظة أو خفيفة. خفيفة كفارة يمين طبعا، وكفارة إيش؟ كفارة إيش؟ الحج، اللي ما عندوش الهدي، هذه تسمى كفارة خفيفة، والباقي كفارة مغلظة، وغالبا ما تكون لكبيرة من الكبائر، لذنب المعصية. هنا يعني صام هذا اليوم ولكن شك هل نوى أم لا. قالوا الأصح صومه صحيح، الأصح صومه صحيح. وقال بعضهم ويمكن أن ينوي بالنهار. وطبعا أنتم تعلمون أن المالكية قالوا إذا نوى بالنهار بطل صومه. وهناك واحد من المالكية معروف أنهم يقولون يحكي الأقوال الضعيفة، من هو؟ ابن عرفة، ويحكون أيضا ابن حبيب. قالوا بأن هؤلاء معروفين أنهم يذكروا الأقوال الضعيفة، مع أن ابن حبيب مقصود بالأقوال الضعيفة يعني السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن حبيب وتصح ويصح صوم عاشوراء بنية من النهار، هذه نافلة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة هل من طعام؟ قالت لا. قال إذن أنا صائم. ثم دخل هل من طعام؟ قال أهدي تصدق على بريرة. قال هي لها صدقة ولنا هدية، آتي. كنت صائما وأكل. ومرة واحد عزم الرسول وبعض الصحابة وكانوا متطوعين صائمين، فبعضهم قال دعا وبرك ورفض أن يأكل، فقال إني صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما وقد تكلف أو كلف لكم أخوكم؟ ثم قال المتطوع أمير نفسه. المالكية قالوا إذا كان غي نافلة صيم نافلة ثم أكل، قالوا لا بد من ماذا؟ من حرمة اليوم، إذن عليه ماذا؟ القضاء والكفارة. هذا البروسيدي إسبانيون خطية. والصحيح أنه حر، إما أن يدعو لمن عزمه وإما أن يأكل، أن المتطوع هو حر أمير نفسه كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طيب كم مسألة زادها الزركشي؟ قلنا ثلاثة. الرابعة يقول الإمام الزركشي من عليه فائتة. لاحظوا عندما نقول هنا فائتة سواء كانت الصلاة أو الصيام، وغالبا نحن نجعلها على الصلاة أو الزكاة، فائتة وشك في قضائها. من عليه فائتة وشك في قضائها. ومعلوم أن من تقرر في ذمته الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. أحسنتم، لا تبرأ ذمته إلا بالأداء. مثلا الرجل عليه الزكاة ثم لم يخرجها، ثم أيضا هذا الواجب يتقرر في ذمته وتبقى ذمته ماذا؟ ذمته مشغولة. مشغولة بماذا تبرأ؟ بالأداء، بالأداء. طيب الأصل أن الذمم فارغة، لكن بما أنه فيه نصاب وفيه مرور الحول تبقى في عنقه. جاء العام الثاني والعام الثالث تبقى في عنقه، نقول له من تقرر في ذمة الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. الرجل أقسم ألا يكلم فلانا وما ينبغي، أو أقسم ألا يدخل إلى فلان ودخل، ماذا عليه؟ كفارة يمين. طيب هل هذه الكفارة تسقط بالتقادم كالقوانين الوضعية؟ لا، من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء. البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث، إذن تبقى في ذمته. والعشاء يؤذن ونقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يكثر فوائدكم وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وقد سمعنا أن وزير الدفاع بسوريا راح مات إلى جهنم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يتبعه بقط القط وليس الأسد. وبشار من باب فبشرهم بعذاب أليم، نسأل الله عز وجل أن يحرقه بناره، كما نسأله تعالى أن يدك الأرض من تحت قدمه، كما نسأله تعالى أن يجمد الدم في عنقه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسمعنا قريبا ما يصر المسلمين جميعا، وأن ينصر الإسلام والمجاهدين لإعلاء كلمة الله في كل مكان. آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.